فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا وَيَا يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء ربك راضية لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا وولدا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقطع ما قوي يقول أهلكت مالا وما أدراك ما العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما لا مقربة أو مسكينا ذا مسربة الله أكبر

ما ودعك ربك وما قلي وللآخرة خير لك من الأولي ولسوف يعطيك ربك فترضي. ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك

هذا. إنه لقول فصل وما هو بلن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا صدق الله.